الله في العلم، فإنه أساس الإصلاح والمصالح، أساس الإصلاح والمصالح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نشرع في شرح الحديث الأول من أحاديث الأربعين بعد تلك المقدمة التي جعلناها بين يدي شرحنا لها، نتحدث في هذا اللقاء على وجه الاختصار، نتحدث في ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. يحسن بنا هذا قبل أن نشرع في شرح الأربعين له رحمه الله، يحسن بنا أن نترجم لهذا الإمام رحمه الله عليه. فالإمام محي الدين النووي ترجم له غير واحد من العلماء، ترجم له غير واحد من أهل العلم، ترجم له إمام السيوطي في رسالة المفردة، ترجم له الإمام السخاوي في كتاب المفرد، وترجم له تلميذه النجيب على الدين الحسن المعروف بابن العطار. هذا من أشهر تلاميذ الإمام النووي، وهو التلميذ النجيب، وكان يلقب بمختصر النووي، مختصر النووي لأنه اختصر علوم شيخه ونشرها بين الناس. كما قلت، ترجم لشيخه في تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين، وطبعت هذه الترجمة بتحقيق شيخنا الشهور حسن أنس حمد الله، تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين. وغيره من أهل العلم ترجم للإمام النووي رحمه الله تعالى. هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقي، ويقال النواوي، والأشهر النووي نسبة إلى بلدة نوى، نسبة إلى بلدة نوى. كره الإمام النووي رحمه الله أن يلقب بمحي الدين، كره هذا، والتسمية أو التلقيب بمحي الدين فيه خلاف بين أهل العلم، قيل بحرمته وقيل بكراهته، قيل بحرمته وقيل بكراهته، ولذلك كره الإمام النووي أن يسمى أو أن يلقب بذلك. لكن لما شهر رحمة الله عليه بهذا الأمر أو بهذا الاسم أو بهذا اللقب، استثار أهل العلم تلقيبه وتسميته بذلك لأنه اشتهر به مثل تقي الدين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقي الدين كلمة كذلك ذلك، لكن قال اشتهر هذا وسماني أهلي به. إذا محي الدين فيها كلام بين أهل العلم من جهة أصلها، وكره الإمام النووي تسميته بذلك، لكن استثار أهل العلم هذا الأمر لشهرته. بلدته نوى وإليها نسب رحمه الله تعالى، اشتهرت هذه البلدة بالعلم الراعد وبالفقه الصالح. ولد رحمه الله في العشر الأوسط من المحرم، وقيل في العشر الأول سنة 31 و600 هجرة. قدم الإمام النووي رحمه الله إلى دمشق سنة 49، والذين رأوا الإمام النووي من أهل الفضل في بلده وهو صبي فتفرصوا فيه النجابة. لما رأوا أهل الفضل والعلم تفرصوا فيه على أن هذا الصبي سيكون له شأن عظيم، واجتمع بأبيه شرف ووصاه به أو أوصاه به أولئك العلماء والفقهاء، أوصوا أباه به، قال له عليك بالاعتناء بولدك لأن النجابة ظاهرة عليه، النجابة ظاهرة عليه. فحرص عليه والده وحفظه القرآن وحرص على تعليمه، فبدأ الإمام النووي بحفظ القرآن وأخذ يتأدب على أهل الفضل، لأن موضوع الأدب عند أهل العلم كان مقدما، فالأدب قبل الطلب. بل كثير من العلماء خرجوا للتأدب قبل التعلم، خرجوا للتأدب ورحلوا وقضوا في ذلك سنوات للتأدب قبل التعلم قبل الطلب. إذا بدأ بحفظ القرآن رحمه الله عليه وأخذ يتأدب على أهل الفضل ويزوره ويستشيره في أموره، تارك لله موله، كان صغير السن حينئذ، وهذا من علامات النجابة، بمعنى ما كان ينمو كغيره من الصبيان، الصبيان الذين كانوا في سن الليل، ما كان الإمام النووي رحمه الله ينمو كغيره، له يعني يسير بمقتضى كونه صبيا، لكنه يختلف عن صبيانه عن الصبيان الذين في سنه، فما كان كثيرا اللهو واللعب، كان مقبلا على قراءة القرآن وحفظه، ورآه بعضه في نوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معه، ما كان يريد اللعب فكانوا يحملونه على اللعب معه، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال. وهذا رحمه الله تعالى لازم قراءة القرآن حتى حفظه وقد ناهز الاحتلال، يعني في هذا الوقت أتم الإمام النووي رحمه الله تعالى حفظ كتاب الله تعالى على طريقة السلف، أنهم كانوا يحملون الصبية الإمام العلم كانوا يحملونهم على حفظ القرآن ابتداء، ولا يخالطونه بشيء إلا ما كان من شيء من الغربية، ثم بعد ذلك يبدأ في متون العلم. هكذا كانت طريقة السلف، الحفظ فقط على القرآن وحفظه، هذا كان بالنسبة للصبي، كما ذكر هذا غير واحد وأشار إليه ابن خلدون، أشار إليه الحافظ بن عبد الله رحمه الله، أشار إليه ابن الجوزي، جماعات من أهل العلم، وإلا أهل الملوك فاجمعوا الأمر المرء بين الأمرين قدر مستطاع. وفي سنة 49، وهي السنة التي قدم بها والده إلى دمشق لطلب العلم، كان الإمام النووي رحمه الله قد بلغ 19 سنة، فسكن المدرسة الرواحية، كانت مدرسة هناك من المدارس العلمية، فحفظ التنبيه، هذا كتاب من كتب العلم، في أربعة أشهر ونصف، وقرأ المهذب، انظر في هذه السن يقرأ مثل هذه الكتب كتب عالية. ولذلك قضية التدرج في تناول كتب أهل العلم، موضوع التدرج نسبي يختلف، هذا من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص. قرأ المهذب للشيرازي في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي المقدسي، وهو أول شيوخ الفقه. إذا هذه كتب فقه تنبيه المهذب، مع هذه كتب عالية لا يمكن أن ننصح بها المبتدئين في الطلب في هذا الزمان، فضلا على من في هذا السن الذي كان عليه الإمام النووي رحمه الله. وأذكر هنا ما ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى، أذكر لعله في كتاب النكاح من المحلى أو في كتاب آخر من كتب الفقه من المحلى، يذكر ابن حزم رحمه الله أنه ألف كتاب المحلى للصغار، كتاب المحلى للصغار، كارثة هذه بالنسبة لنا، كيف للصغار؟ مع أنه كتاب عال في الفقه وصعب جدا. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم من أن قضية التدرج في هذا الباب مسألة نسبية تختلف باختلاف الأحوال. إذا أول شيوخ، هذه فائدة من الفوائد، أول شيوخ الإمام الكمال إسحاق ابن أحمد بن عثمان المغربي المقدس لكم صاحب الله، لازمه ملازمة شديدة، فأعجب به لما رأى من ملازمته للاشتغال بالعلم وعدم اختلاطه بالناس، شيخه أعجب به وأحبه محبة شديدة، وجعله محيدا الدرس بحلقته لأكثر الجماعة، الجماعة الذين يحضرون الدرس. وفي سنة 51 و600 للهجرة حج الإمام النووي مع أبيه وارتحل من أول شهر رجب وأقام في المدينة النبوية على سكنها الصلاة والسلام، أقام سكنها رحمه الله يعني شهرا ونصف شهر، وقد مرض في طريقه وأصابته حمى من حين توجه من بلد إدارة مع والده، ولم تفارقه إلى يوم عرفة، وهو صابر محتسب. انظر إلى هذا الصبر الجلد عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. لما أتم الحج عاد مع والده إلى نور، ورجع والده إلى دمشق وقد لاحت عليه أمارات النجابة، تقصد الإمام النووي والفهم، فأخذ يشتغل بالعلم. الذي ذهب إلى دمشق، الذي بقي في نوى والده وهو ذهب إلى دمشق، أخذ يشتغل بالعلم ويقتفي آثار شيوخه الصالحين في العلم والعبادة والزهد والورع وعدم إضاعة شيء من الوقت لا في الليل ولا في النهار. وسبحان الله، هذه ميزة تجدها في من وفق في العلم قديما وحديثا، لا يتصور في التوفيق في العلم أن يجتمع مع ضياع الوقت، لا يمكن. ولذلك طالب العلم لا بد أن يكون ضليلا بوقته، لا يمكن طالب العلم أن يشغل وقته مع فلان إلا وكل من أراده لجده، لا يمكن متى يحصل؟ والوقت قصير والعلم كثير، خاصة في مثل زمننا. صار الإمام النووي في وقت قصير حافظا للحديث وفنونه، عالما بالفقه وأصوله، وأصبح رأسا في معرفة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك الإمام النووي هو مجتهد المذهب، مجتهد بدأ لأن الاجتهاد مراتب عند أهل العلم. عندنا المجتهد المستقل، وعندنا المجتهد المطلق، وعندنا المجتهد المذهب، وبعضهم يسميه المجتهد المنتفي، وبعضهم يفرق، وعندنا المجتهد فتوى. اجتهاد مراتب. فالإمام رحمه الله كان مجتهد مذهب، كان بارعا في فقه الشوافع، وهو شافعي المذهب رحمه الله عليه. يعني أما بالنسبة لعقيدته، عرض له ما عرض من التفويض والتأويل في باب الصفات، وكان يرى النووي وذكر هذا في غير موضع من كتبه، كان يرى على أن مذهب السلف إما تفويض أو تأويل، وهذا غير صحيح. وما كان ينقله من ذلك في كتبه وما كان يذكره من ذلك في كتبه فهو ناقل لا منشئ، ما كان ينشئ وإنما كان ينقل، كان ناقل ينقل غالبا عن القاضي عياض. هذه المباحث المتعلقة بالتفويض والتأويل غالبا ما كان ينقل عن القاضي عياض في إكمال المعلم في مسلم. والقاضي عياض بدوره كان ينقل عن شيخه المازني، أتكلم عن موضوع التفويض والتأويل. لكن تحقيق أن الإمام النووي رحمه الله رجع في غايات حياته إلى عقيدة السلف حقيقة، رجع إلى عقيدة السلف. وبالمناسبة تلميذه النجيب بن العطار كان على عقيدة السلف، وله كتاب ابن العطار، له كتاب معروف ومشهور ومطبوع، خرج وخرج من تحقيقات، منها تحقيق الشيخ علي الحلمي اسمه الاعتقاد في نفي الشك والاغتيال، الاعتقاد في نفي الشك والاغتيال. إذا لم تكن ذاكرتي، كان الشيخ الدكتور زين العابدين بن فريج يشرحه، ما أدري لا يزال يشرحه أم انتهى منه، لا أعرف، لكن وقفت على أنه يشرحه في الشيخ. الاعتقاد في نفي الشك والاغتيال على عقيدة السلف. إمام النووي رحمه الله في فتريات حياته، بل الظاهر أن هذا آخر ما كتب، كتب رسالة أو كتابا سماه جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات. وقد ألف الشيخ المشهور حفظه الله رسالته المشهورة التي سماها بالدلائل الوافية، باعتقاد الإمام النووي السلفية أم خلفية. تجدون هذه الرسالة في الشبكة موجودة، وتجدونها في موقع الشيخ، الدلائل الوفية في عقيدة الإمام النووي السلفية أم خلفية. وأحب هنا أشير إلى مسألة، بعض أهل العلم رأوا أن العالم إذا لم يكن على عقيدة السلف، وإن كان عالما جليل القدر، لكن إذا لم يكن على عقيدة السلف لا يطلق عليه لفظ الإمام. أنزل إليه بعض أهل العلم لا يطلق عليه لفظ الإمام، على أن لفظ الإمام عندهم لا يطلق إلا من كان على عقيدة السلف. وذهب آخرون إلى خلاف ذلك ولا ميل إلى القول الثاني أنه لا بأس في إطلاق ذلك، لكن على التفريق ما بين قولها إمام وإمام من اسم أئمة السنة. إطلاق لغة الإمام لا يلزم إلانه إمام من أئمة السنة، واضح؟ فنفرق بين الأمرين، فنقول هذا إمام من أئمة السنة، فلا يتصور أن يكون الرجل إماما من أئمة السنة إلا إذا كان على عقيدة. فهذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم. الإمام النووي رحمه الله تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية، والتدريس بها في دمشق دون أن يأخذ من معلومها شيئا حتى توفي، فكان يأخذ هبة أو شيئا من هذا، فكان يأخذ العلم في هذا الأخذ ملاهي، منهم من يأخذ منهم من لا يأخذ، وعادة من لا يأخذ يكون هناك من يكفيه المؤنى وكان مكفيا في مثل هذا. نشأ الإمام النووي رحمه الله في كنف أبيه، وكان أبوه شرف دكانيا بنواه، كان له دكان يبيع فيه، يقول الذهبي رحمه الله عليه، وكان شيخا مباركا وليده، وكان شيخا مباركا. وبركة الشيوخ وأهل الصلاح على قسمين، بركة الشيوخ وأهل الصلاح على قسمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القسم الأول بركة علمه، الإنسان يأخذ البركة من العلم، أو البركة من الاقتداء به في الخير، أو البركة في مجالسته، هذا لا إشكال فيه. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن التبرك للصالحين، فقال رحمة الله عليه على أن التبرك للصالحين هذا معنى مجمل، لا بد أن تفصلوا ماذا تريدون بالتبرك بالصالحين، فإذا كنتم تقصدون هذا تبرك بعلمهم أو بمجالستهم هذا لا إشكال، بحيث الإنسان ينتفع بعلمهم ينتفع بسمتهم. المعنى الثاني التبرك بآثارهم، بلباسه أو بفضل وضوئه أو بفضل طعامه أو بنعله. هذا القسم الثاني ذهب كثير من المتأخرين إلى مشروعيته، ومنهم متأخرون قياسا على التبرك بآثار رسول الله، لكن هذا القول غير صحيح أبدا ولا يمكن أن يقال، على جلالة من قال بذلك من المتأخرين. لماذا؟ باختصار كلام هذا طويل، ولعلي نشط بإذن الله مد الله في العمر المبارك، لعلي أكتب مقالة كذا لكثرة الكلام حول هذه القضية الدينية. أولا لم يعرف هذا عند الصحابة رضي الله عنهم، لم يعرف أبدا إجماعا كما حكاه الإمام الشاطبي رحمه الله. والمنع من التبرك بآثار الصالحين ليس من مفردات التيميين كما يقول بعضهم، فهو الإمام الشاطبي شدد النكير على من يقول بمشروعية التبرك بآثار الصالحين، وحكى إجماع الصحابة على المنهج، وذكر رحمه الله تعالى أن الصحابة لم يفعلوا ذلك أبدا، هذا قال إما أن هذا يدل على أن التبرك بآثار الصالح من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام أو التبرك بالنبي عليه الصلاة من خصائصه وهذا هو الأظهر، أو لم يفعلوا ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. ثم كيف يقال بالقياس قياس الصلاح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك مقاربة ما بين أهل الصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم فضلا على المساواة؟ لا توجد مقاربة أصلا، فضلا على أن يكون أن تكون هناك مساواة بينهم، فهذا قياس فاسد الاعتبار لوجود فوارق. ثم ما علة التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذاته؟ ما علة ذلك؟ لبركة ذاته، دلت النصوص على أن ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة. طيب أهل الصلاح ما الدليل على أن ذواته مباركة؟ تنقص هذه علة، هذه العلة، ذاته صلى الله عليه وسلم مبارك، وعليه لا يمكن أن يقال بمشروعية التبرك بآثار الصالحين، لأنه ما عندنا دليل، لأن هذه المسألة تحتاج إلى دليل خاص. التبرك أو كون الذات في ذاتها مباركة هذه مسألة غيبية ما عندنا علم، نحتاج فيها إلى دليل خاص، نحتاج فيها إلى دليل خاص. ثم تنزلا يعني من باب الجدل، إذا قلنا بجواز التبرك بآثار الصالحين هذا منوط بتحقق الصلاح، وكيف نتحقق منه؟ ما نقول في أهل الخير إلا أننا نظن بهم الصلاح، وما ندري كيف تكون العاقبة. ومن تعين صلاحهم من السلف مضوا، هذا تنزلا، نقول تنزلا. إذن البركة على قسمين، ذكر الله الأول بالعلم وبالمجالسة لا إشكال فيه عند أهل العلم، أما التبرك بالآثار فممنوع، ممنوع. ومما يؤكد ذلك أنه لا بد أن يمنع سدا للذريعة، خاصة مع كثرة الجهل وقلة العلم. وبعضهم قال إذا قلنا هنا بسد الذريعة نقول حتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، لأن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بالنص، فكيف نقول بسد الذريعة عند هذا الأمر الثابت بالنص؟ أما إذا لم يكن عندنا نص في الباب ورأينا أن أمرا ما قد يكون ذريعة إلى ما لا يحمل جرعا فنقول بسبب الذريعة، فهذا مقام وهذا وهذا مقام. إذا كان والد الإمام النووي كان دكانيا، كان له دكان يبيع فيه، قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله وكان شيخا مباركا، عاش والد النووي بعد وفاة أو عاش النووي رحمه الله بعد وفاة والده سنوات، وحينما بلغ من العمر أي النووي 10 سنين أراد أبوه أن يجعله على دكان يبيع ويشتري، لكن رغبة الإمام النووي في العلم والتعلم واقتراح صدره للقرآن الكريم جعل البيع والشراء لا يشغله عن القرآن الكريم والجد والاجتهاد والمذاكرة، بما اشتغل لكن ليس بذاك الاشتغال الذي يحمل على التفرغ في هذا الباب، أنه شغل بشيء آخر، بل شغل بما هو أعظم، اشتغل بالعلم، اشتغل بالقرآن وبالمذاكرة، وفي هذه فائدة في الحقيقة. لأن بعض الطلبة يقول لك والله أنا لا أستطيع أن أجمع ما بين تجارة أو السعي في العمل وطلب العلم. هذا على وجه الاستعراض غير صحيح، قد يكون في حق بعض الناس، قد يكون في حق بعض الناس، لكن أن نجعل هذه المسألة على وجه الاضطراب لا يصح، لأن جعلها على وجه الاضطراب يقتل المواهب. قد تكون عند بعض الناس يعني قدرات يجمعوا بين الأمرين، فلا إشكال، فلا إشكال فيها. بعدما وصل الإمام النووي رحمه الله إلى دمشق التقى، كان أول عالم التقى به الإمام النووي، وهو خطيب الجامع الأموي الشيخ جمال الدين عبد الكافي ابن عبد الملك الدمشقي. وكعادة العلماء والشيوخ كانت المساجد هي مقر الدعوة والعلم والعمل. المسجد الأولى كانت المساجد الأصل، نعم كانت هناك مدارس علمية لكن الأصل هو المسجد، وإليها يرحل الطلاب. الفرق أنه الأزمنة الأولى كان يعني يرحل الطلاب حتى إلى المساجد، الرحلة هنا للعلم لا الرحلة للمكان، فرقوا بين الأمرين، الرحلة للمكان لا تجوز إلا المساجد الثلاثة، أما الرحلة لأجل العلم فهذا باب مفتوح. وألف غير واحد من أهل العلم كتبا في الرحلات، من كتاب الخطيب سماه الرحلات. إذا كعادة علمائنا وشيوخنا الأوائل فكانت المساجد هي مقر الدعوة والعلم والعمل، وإليها يرحل طلاب العلم من كل مكان. وبعد أن التقى النووي رحمه الله بخطيب المسجد الأموي أخذه وتوجه به إلى حلقة مفتي الشام تاج الدين ابن إبراهيم ابن ضياء الفزاري، وقرأ عليه أول درس، وبقي النووي ملازما له مدة، وهذا أول شيخ للنووي. إذن أول شيخ التقى به في دمشق خطيب المسجد الأموي، وأول شيخ تلقى عنه هو الفزاري. نحاول أن نختصر لأن ترجمة الرجل وهذا الإمام رحمه الله طويلة جدا. في دمشق استقر الإمام النووي رحمه الله في المدرسة الرواحية، أقبل على طلب العلم بمخايل ذكائه وقوة ذهنه إلى درجة وجهت إليه الأنظار، أثار أنظار الناس عندها الذكاء والنظر الثاقب والجلد في الطلب، هذا ظاهر عليه رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وبقيت سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض. ماذا يريد بهذا الكلام؟ قال: وبقيت سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض. هل تصور أنه يقصد ما نام هذه المدة؟ لا. إذن ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ الراحة في النوم، نعم. ما كان يرتاح في نومه تلك الراحة، رجل يعني مشغول بالعلم، مشغول بالعلم، وهذا حال الطالب خاصة في البدايات، ينبغي أن يغلب عليه التعب. الطالب الذي تراه دائما في راحة هذا ليس طالب، هذا يغلب نفسه. الطالب هو الذي يتعب ويكون سبب تعبه العلم، يكون سبب تعبه العلم. هذا يدل على شدة اجتهاده رحمة الله عليه وشغله بالعلم، وما كان يضيع وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظاته أو في مطالعة، وقد بقي على هذا التحصيل 6 سنين عن في بداية التفريق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، الذهبي له ترجمة كذلك للنووي، لكن هذه الترجمة فيها كلام طويل بين أهل العلم، هل هي من السير أم ليست من السير، فيه كلام، وبعضهم يقول أنها من سير إعلام النبلاء، لكن الطبعات موجودة لسير إعلام النبلاء لا في ترجمة النووي. ويذكر أن مؤسسة الرسالة طبعت طبعة جديدة أدرجت فيها ترجمة الإمام النووي، فيه كلام هذا الموضوع، لكن اشتهر أن الذهبي له ترجمة للنووي. لكن كما قلنا أشهر من ترجم للنووي تلميذه، لأنه أعرف به تحفة الطالبين. وبالمناسبة ابن العطار رحمه الله الذي هو تلميذ النجيب صاحب تحفة الطالبين له شرح على الأربعين، له شرح مختصر على الأربعين، وهو أول شرح للأربعين، أول شرح للأربعين شرح ابن العطار. أنا عندي نسخة منه، أري نسخة شرح الأربعين النووية في البحث، فتذكرته في المكتبة، فإذا بي أجد شرحا آخر كنت نسيته تماما للحافظ ابن حجر العسقلاني، له شرح على الأربعين وجدته في مكتبتي، كذلك هو شرح مختصر، كذلك هو شرح مختصر. هذه الطبعة الموجودة طبع لأول مرة تحقيق محمد بن ناصر العجمي، شرح الأربعين النووية للإمام علي بن داود بن العطار الشافعي المعروف بمختصر النووي، فهو صاحب الترجمة، صاحب ترجمة تحفة الطالبين. المهم يقول الذهبي في حق الإمام النووي: وضرب به المثل في إكماله على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبة. فماذا تفهمون الكلام الذي سبق؟ وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ. هذا شأنه رحمة الله عليه، هذا شأنه. قال ابن عطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله، ينقل عن شيخه الإمام النووي، يقول ابن عطار رحمه الله: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له أو لا يضيع له وقت لا في ليل ولا في نهار لحفظه عليه إلا في اشتغال، حتى في الطرق إذا مشى، وأنه دام على هذا 6 سنين، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان هذا شيئا ظاهرا في الإمام النووي، كان شديد الحرص على نفسه حتى لا تتعفن. إضافة إلى هذا يقول الذهبي: كان حافظا بالحديث وفنونه ورجاله وصحيحه، وعليه رأسا في معرفة المذهب، أقصد الشافعي، المذهب الشافعي. وكان الإمام النووي كثير السهر على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكبا على العلم والعمل، وكيف لا يكون الإمام النووي كذلك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم طريق على كل مسلم. كان الإمام النووي رحمه الله في أول طلبه للعلم يقرأ كل يوم 12 درسا، أين هذه الإمام؟ 12 درسا على المشايخ، هذا في اليوم الواحد، يذهب عند هذا ويخرج من عند هذا ويذهب إلى الثاني وكذا. إذا كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في المنطق لابن السكيت في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في التوحيد. قال النووي رحمه الله عن نفسه: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. أين هذه الهمة؟ لا تجدها في وقتنا، لا تجد إلا نادرا. بل طلاب هذا الزمان لا يستطيعون ولا يقوون على هذا. بل الطالب الآن إلا من رحم الله إذا جمع ما بين ثلاثة دروس ضل فهمه، ما يقوى ما يستطيع إلا من رحم الله. وقال كذلك النووي في مقدمة شرحه على مسلم: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها بشرح مشكل وتوضيح عبارته وضبط لغته، وخطر لي أن أشتغل في الطب، فاشتغل في كتاب القانون، قانون في الطب لمن؟ للنسيم. قال: وأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي، أي القنار، باع هذا الكتاب. ماذا سيقول دابا النووي على الشبكة يا شباب؟ ماذا سيقول الإمام النووي على الشبكة العنكبوتية؟ للإمام النووي رحمه الله عدد من العلماء والشيوخ الذين سمع منهم وجلسهم وأخذ من صدورهم ونهج نهجهم اقتفى أثرهم. ومع ذلك ما كان يضيع وقتا في العلم بنفسه، وكان شغوفا جدا محبا جدا للطلب. أسعف رحمه الله بالتأييد والتوفيق من الله، وساعدته الأحوال توفيقا من الله تعالى، فقربت منه كل بعيد، فكان يجد مع الأهلية ضفض إلى أهليته، وجد ثلاثة أشياء أفادته وأعانته بعد توفيق الله عز وجل ومعونته: أحدها فراغ البال واتساع الزمان، حيث كان رحمه الله تعالى قد أتي من ذلك الحظ الأوفر بحيث لم يكن له شاب. والثاني جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع. إذن الأمر الأول الذي أعانه بعد توفيق الله ذاك التفرغ، وجد، لأنه ليس كل طالب يجد وقتا للتفرغ للعلم، لكن اسعى إليه قدر المستطاع، قدر المستطاع، إذا كان بإمكانك أن تتفرغ فعلا، إذا كان بإمكان، حيث تجد من يكفيك مؤنة العيش والقوت إذا كان عندك عيال وأولاد مهمة، لكن إذا لم يكن ممكنا فاحرص على الجمع بين الأمرين ونظم وقتك. الله تبارك وتعالى يبارك الأوقات بالصدق أو مع الصدق والإخلاص، يبارك الله عز وجل فيها في الأوقات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء، والأمر مهم كذلك بالنسبة للطالب. مهم أن يكون شغوفا بالقراءة النظر وجمع الكتب، مسألة مهمة. الأمر الثالث حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة التي أشرقت أنوارها في قلبه رحمة الله عليه. ولذلك بارك الله له في علمه وصنف الكثير من الكتب رحمة الله عليه، لم يتجاوز في عمره 45 عاما وفعل هذا كله. 45 سنة نبح لي الله يتفق، الله يتفق، يستيقظ من قبله تخرج على يديه كثير من الفقهاء، وصار علمه وفتاويه في الآفاق يقول المعطاء في تحفة الطالبين، وكان رحمه الله رفيقا به، يعني كان معجبا به، وكان يعني يرى في تلميذه من الخطاب نجادة وحرصا، فكان يرفق به كثيرا. قال كان رحمه الله رفيقا بي شفيقا علي، لا يمكن أحدا من خدمته غيري. وهذا مهم جدا بالنسبة للشيخ أو العالم، ما يختار أي شخص لخدمته أبدا، ينتقي. فيقول ابن عطاء رحمه الله لا يمكن أحدا من خدمته غيري على جهد مني في طلب ذلك منه، مع مراقبته لي رضي الله عنه في حركاتي وسكناتي ولطفه بي في جميع ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات، وأعجز عن حصر ذلك. وقد أخذ عنه دون تلميذها عديد من طلبة العلم الذين أصبحوا علماء فيما بعد، شهاب الدين أبو حفص، عمر بن كثير، والد المحدث المشهور ابن كثير والمعروف بتاريخ ابن كثير، هذا كان تلميذا للإمام النووي. بالمناسبة مناسبة ذكر ابن كثير وابن العطار، ابن العطار هو أخو الحافظ ابن كثير من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، حافظ ابن كثير صاحب التفسير، ابن العطار كان أخا له من الرضاعة. شهاب الدين الإرمذي كان كذلك تلميذا له، شمس الدين البيطار، الشهاب محمد بن عبد الخالق الدمشقي المقرئ، الصدر الرئيس الفاضل أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعب، القاضي ضياء الدين، الخطيب الأديب، القاضي جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم الزرعي، والقاضي صدر الدين سليمان بن هلال العسكري، وجماعات كثر من تلاميذه تخرجوا على يديه رحمة الله على الجميع. ومنهم من تتلمذ على يديه بالحضور بين يديه، ومنهم من أجازهم الإمام النووي رحمة الله عليه. مؤلفات الإمام النووي كذلك كثيرة جدا. يقول اليافعي رحمه الله ولا شك أن الإمام محي الدين النووي مبارك له في عمره، ولقد بلغني أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه بعد موته، فظهرت بركتها على كتبه، فحظيت بقبول العباد والنفع في سائر البلاد. يعني كتب الإمام النووي مشهورة بين الناس ومشهورة بين طلبة العلم، فيذكر أهل العلم أن اشتهار كتبه من دلائل الإخلاص، يرسمه كذلك الله عزيزه ولا نفك عن الله أحد. وقال تلميذه ابن العطار وانتفع الناس في سائر البلاد بتصانيفه، وأكبوا على تحصيل تواريثه حتى رأيت من كان ينشأها أو ينشئها في حياته مجتهدا في تحصيله أو في تحصيلها والانتفاع بها بعد موته. بمعنى اشتهار كتب الإمام النووي ليس فقط بعد موته حتى في حياته حرص الناس على أخذها ونسخها والنظر فيها. أما بعد موته فاشتهر ذلك كثيرا. فرحمة الله عليه رحمة واسعة ألف الإمام النووي رحمه الله في علوم شتى يذكر السخاوي في ترجمته للإمام النووي أن الإمام النووي كان يكتب حتى تكل يده فتعجزه فيضع القلم. يعني ما كان يعني يفطر عن الكتابة إلا إذا عجزت يده على أن يكتب، بمعنى كان كثيرا الكتابة رحمه الله. ولذلك ألف الشيء الكثير في علوم شتى، في الفقه، في الحديث، في شرح الحديث، في المصطلح، في اللغة، في التراجم، في التوحيد. واتسم أسلوبه بالعذوبة والسهولة في الألفاظ. مؤلفات النووي ثلاثة أقسام: قسم أنجزه وأتمه، وقسم أدركته الوفاة قبل أن يتمه، توفي رحمه الله قبل أن يتمه، وقسم غسل أوراقه محاه، بل بعض ما ألفه الإمام النووي رحمه الله طلب من تلميذه من العطار أن يمحو ذلك وأن يغسله، وكان هذا مذهبا لبعض أهل العلم، كان هذا مذهبا لبعض أهل العلم أن ما ألفوه كانوا يعني يفسدونه، إما أنهم رأوا من أنفسهم أنهم ما حققوا الإخلاص في ذلك أو فيه شيء لا يصلح نشره أو شيء من هذا القبيل. هناك مخارج لهذا، وقد أتى على ذكر عموم هذه المخارج لجميع بعض العلماء، لأن هذا ما صنعه جمع وحدة، صنعه جماعات. عموم المخارج في هذا الباب تجدونها في صيد الخاطر لابن جوزي، عموم المخارج في هذا الباب ابحثوا عنها في كتاب الصيد للإمام ابن جوزي رحمه الله. وفي بعض الأحيان كانوا فقط ما كانوا يفسدونها، وإنما كانوا يغسلونها ويبقون الورق لحدثه إليه. تصنيفه كما قلنا كثيرا في شتى العلوم، له شرح صحيح مسلم وهذا مشهور، الإرشاد، تقرير في علوم الحديث، تهذيب الأسماء واللغات، المناسك الصغرى والكبرى، تبيان في آداب حمل القرآن، منهاج الطالبين له الفقه، بستان العارفين، رسالة السلوك، خلاصة الأحكام في مهمات السنة وقواعد الإسلام، روضة الطالبين كذلك في الفقه، عمدة المتقي، شرح المهذب، رياض الصالحين، حلية الأبرار، شعار الخيار، تلخيص الدعوة والأذكار، له كتاب في مناقب الشافعي، مختصر أسد الغابة، أسد الغابة لمن؟ ابن الأثير في ترجمة الصحابة، اختصر له الفتاوى، مجلد فتاوى موجود عندنا نسخة بحمد الله، مجلد فتاوى الإمام النووي. أدب المفتي والمستفتي، له مختصر آداب الاستسقاء، كتاب سماه رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل، الترخيص في الإكرام والقيام، رسالة له، مختصر التذميم، مسألة نية الاعتراف، الأربعون النووية، إلى غير ذلك من الكتب رحمة الله عليه. عرف رحمه الله تعالى بالزهد والورع، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، اشتهر كما قلت بالزهد والورع. قال الذهبي فيه: وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد صارت به الركبان رأسا في الزهد، إضافة إلى هذا كان رأسا في الزهد قدوة في الورع، وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار ويقول: أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم. وكان رحمه الله على جانب كبير من الزهد والصبر والخشونة في العيش والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا كلام الذهبي فيه، يتقوت من جراية المدرسة الرواحية، لا يهبه الناس لهذه المدرسة فباعتبار أنه أوقف زمنه كما يقول الفقهاء، ومما يأتيه من بلده من عند أبويه، من هنا كان يعني يعيش رحمة الله عليه، وكان يتصدق منها أحيانا. يقول الذهبي: وكان كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يواجه الملوك فمن دونه، إذا دخل على الملوك كان يعظهم وكان يأمرهم وكان يذكرهم بالله، وهذه طريقة السلف، إذا دخلوا على الملوك كانوا يأمرون. طريقة السلف نلخصها في الآتي: مع الملوك كان طريقتهم، أو طريقتهم نلخصها في الآتي: العلماء إذا كانوا عند الرعية كانوا للراعي، ايش معنى كانوا للراعي؟ يحثونهم على الطاعة في المعروف والنهي عن الفتنة، هذا هو معنى إذا كانوا عند الرعية كانوا للراعي، وإذا كانوا عند الراعي كانوا للرعية، إذا دخلوا عليهم يأمرونهم ويعظونهم ويذكرونهم بالله ويذكرونهم بحقوق الخلق، وهكذا هكذا كان رحمة الله عليه. يقول الذهبي متابعا للسلف من أهل السنة والجماعة: وكان كثير التلاوة للقرآن الكريم والذكر معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة، كذلك قال الذهبي: كان عديم الرفاهية والتنعم، ما كان يعني يظهر عليه المدخ أبدا، مع التقوى والقناعة والورع السخيم والمراقبة لله في السر والعلانية وترك رعونات النفس إلى آخر كلامه. إلى أن قال الذهبي فيه: وكان من زهده أنه لا يأكل في اليوم والليل إلا أكلة واحدة، ويشرب شربة واحدة عند الصحراء، وقد أهدى إليه فقيرا إبريقا فقبله. اشترينا ماذا؟ أنه ما كان يقبل من عنده أي أحد، كان يتخير، وهذه كذلك مسألة مهمة جدا. وقال الحافظ ابن كثير فيه: كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره، يعني بين الفقهاء كان متميزا في هذا الموضوع. وكان يصوم الدهر، يصوم الظهر ليس القصد منه أنه ما كان يفطر، لكن كان كثير الصوم، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يخشى في الله لومة لائم. ثناء العلماء عليه، أثنى عليه أهل العلم كثيرا. قال الذهبي فيه: مفتي الأمة، شيخ الإسلام، الحافظ النبي، أحد الأعلام وعالم الأولياء. وقال كذلك فيه: الشيخ القدوة، الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني، شيخ الإسلام، حسنة الأيام، محيي الدين، صاحب التصانيف التي صارت بها الركبان واشتهرت بأقاصي البلدان. وقال عنه كذلك الذهبي، هذا في التذكرة، في تذكرة الكفار: كان الشيخ محيي الدين قد صار إليه ثلاث مراتب، كل مرتبة منها لو كان في شخص لشدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض. المرتبة الأولى العلم والقيام بوظائفه، يعني اجتمعت في أمور لو اجتمعت في شخص لكان حري أن يأتيه الناس من كل فج عمق. قال الأولى، المرتبة الأولى العلم والقيام بوظائفه، الثانية الزهد في الدنيا وجميع أنواعها، كان يزهد في الدنيا ويزهد في جميع أنواعها، الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية وهو يتحدث عن الإمام النووي: الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه النبيل، محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء والزهاد، وكان على جانب كبير من العمل والعلم والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بظهر طويل. وقال اليافعي في ترجمته له وفي حديثه عنه: النووي فقيه إمام شيخ الإسلام، مفتي الأنام، المحدث المتقن، المحقق المدقق، النجيب الحبر المفيد، إلى آخر كلام. كلام طويل في هذا، ذو المحاسن العديدة والسيرة الحميدة والصريف المفيدة الذي فاق جميع الأقران وصارت بمحاسنه الركبان واشتهرت فضائله في سائر البلدان وشوهدت منه الكرامات، كان صاحب كرامات رحمه الله يعني، وارتقى في أعلى المقامات، ناصر السنة ومعتمد الفتاوى. تاج الدين السني يقول فيه: الشيخ الإمام شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، حجة الله على اللاحقين، ما رأت الأعين أزهد منه في يقظة ومنام، ولا عانت أكثر اتباعا منه لفرق السالفين من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، له التصانيف المفيدة والمناقب الحميدة والخصائل التي جمع طارف كل فضل وثرينا. في الآخر الكلام. أما وفاته رحمه الله عليه، قال الذهبي: سافر الشيخ أي النووي فزار بيت المقدس وعاد إلى نواه، فمرض عند والده فحضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله بإذن الله في 24 من رجب سنة 76، وقبره ظاهر يزار. بكلام الدهبي، زيارة المقابر ما عندنا إشكال، كمه يزار ما عندنا مشكل، يزار كغيره من قبور المسلمين ومن مقابر المسلمين التي تزار، لكن إذا كان القصد غير هذا من نحو يعني أنه مثلا يستجاب الدعاء عند قبره دون غيره أو ما أشبه هذا. ومعلوم أن الإمام الذهبي له في مسألة وسائل الشرك كلام، ونبه العلماء على ذلك في حق الإمام الذهبي، وهذا في فروع المسائل ثلاث أصولها، في فروع المسائل ثلاث أصولها، وهذا ورد في من قرأ سير إعلام النبلاء تجدون مثل هذا عند الإمام الذهبي، وبين أهل العلم هذا الموضوع. قال الحافظ ابن كثير: توفي في ليلة 24 من رجب بنوى، ودفن هناك رحمه الله وعفى عنا وعنه، وقيل في آخر حياته، وقيل في أواخر حياته سافر من دمشق إلى بلده نوى، وزار بيت المقدس والخليل، ثم عاد إلى بلده فمرض عند أبويه، وتوفي في ليلة الأربعاء 24 من رجب سنة 676 رحمه الله ورضيه. ترضي عن غير الصحابة إذا كان أحيانا لبس. وقيل سافر في آخر عمره إلى بلده نوى، وزار القدس والخليل، ثم رجع إلى نوى فمرض عند أبويه وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاء. دفن ببلده نوى وقبره مشهور بها. قال أهل العلم رحمهم الله: وكان لنبأ وفاته وقع أليم على دمشق وأهلها. رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى درجاته في الجنان. قال التاج السمكي: لما مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا. رحمة الله عليه رحمة واسعة، والحقنا به المسلمين وعلى سنة النبي الأمين وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. هذا خلاصة مختصر ما أحببنا إرادته في ترجمة إمام النووي قبل أن نشرح في شرح أول الحديث، حديث أربعين، سبب نظر سبحانه وتعالى في حديث